بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، تكلمنا بحول الله تبارك وتعالى حول الحقبة الأولى من حقبات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والتي حمل لواءها نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فكانت حملا ثقيلا وعبئا قويا، فكان لابد من إلقاء بعض الضوء على بعض المسائل والأحداث التي جرت في هذه الحقبة، وهي السنوات الثلاث الأول من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكانت فيها الدعوة سرية، لا يطلع أحد أحدا على إسلامه. فمنذ أن نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، قام نبينا عليه الصلاة والسلام وما قعد حتى لقي ربه. فما عرف طعم الراحة، ولا عرف طعم السكينة، ولا ذاق راحة في عمره بعد أن نزلت هذه الآية أو هذه السورة. فما زال يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى التحق بالرفيق الأعلى. وكانت أول الدعوة بضع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس معه غيره، ليس معه إلا فواتح سورة العلق وفواتح سورة المدثر. ومع الأيام نزلت بعض السور التي نزلت على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان كذلك يدعو إلى الله تبارك وتعالى بهذه الآيات. فمنهج كامل ودين من أوله إلى آخره بدأ ببضع آيات، وهذه الآيات فيها الخير العميم. فمن هنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا ما عكف إنسان على قراءة بعض آياته فلعله يفهم منها الدين كله، ولعله يفهم مراد الله عز وجل من كل إرسال الرسل وإنزال الكتب، ويفهم ماذا يريد الله من العباد ببعض الآيات. فكان منهاج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مبنيا على هذه الآيات القليلات التي نزلت على خير البريات عليه الصلاة والسلام. فقام عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل له قم، وبدأ يدعو إلى الله. وعلمنا بمن دعاهم ومن استجاب له وماذا كان حالهم حين استجابوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام. لكنه دعاهم سرا، وكان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يدعوهم جهرا، لكن لماذا دعاهم سرا؟ في أول الأمر أتى إلى أبي بكر، طبعا أول من دعاها زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فاستجابت دون أن تسأل، ودعا عليا فاستجاب دون أن يسأل، ودعا زيد بن حارثة فاستجاب دون أن يسأل، وأول رجل دعاه من خارج بيته هو أبو بكر فاستجاب دون أن يسأل. وكان يستطيع بهؤلاء الناس بعد أن ذهب أبو بكر وأتى بمن أتى بهم من العشر المبشرين بالجنة، أتى بستة منهم، فكان يستطيع بهؤلاء أن يجهر بالدعوة وأن يقول كلمة الحق، وأن يقول لمن أسلم أجهر إسلامه وقل أنا آمنت بالله واليوم الآخر. لكن ماذا نقول لأناس أظلمت قلوبهم وعشعش الشرك في صدورهم، وكانت حرب عظيمة استمرت 40 سنة، حرب في الجاهلية 40 سنة لأجل ناقة، طيب فما بالكم بصنم يذبح له كل يوم 1000 ناقة؟ ماذا ستكون الحال؟ حرب 40 سنة بين قبائل العرب لأجل ناقة، فصنم يذبح له في اليوم 1000 ناقة، كم حربا سيصنعون له؟ وكم حربا سيخوضون من أجله؟ فما بالكم ب320 صنما حول الكعبة؟ هؤلاء كم حربا سيحدثون؟ فقام عليه الصلاة والسلام فدعا إلى الله سرا، لأنه يعلم أن العادات لا بد أن تطغى على هذه القلوب العفنة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ما عاد الرسل في أي زمان ومكان مثل العادات. ليس هنالك عدو للرسل على مر الأزمنة والأمكنة مثل العادة، وهذا هو اللي يسمى عند العلماء بطاغوت العادة. طاغوت اسمه طاغوت العادة، الناس يلجؤون إليه ويسمعون له ويتحكم فيهم على مر الأزمان. إنا وجدنا آباءنا على أمة. في هذه الحقبة حصلت بعض الأحداث والأمور التي لا بد كذلك من إلقاء الضوء عليها، وهي الفترة السرية، منها إسلام بعض الصحابة الكرام عليهم رضوان الله جل وعلا. فبعد أن أسلم أبو بكر وأسلم على يديه جلة من الصحابة الكرام أكثرهم من 10 المبشرين، وأسلم معهم بعض الموالي والعبيد كبلال، وبعض الضعفاء كعمار، وبعض الغرباء كصهيب، وبعض الغرباء كذلك كالمقداد، كلها لا أسلم. كان هنالك رجل من بلدة اسمها غفار، اسمه أبو ذر الغفار رضي الله عنه وأرضاه، وكان عنده أخ اسمه أنيس. فأراد أبو ذر لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يستخبر عنه أكثر، فأرسل أنيسا إلى مكة، قال: اذهب إلى مكة واستعلم لي عن هذا النبي، ما حاله؟ من اتبعه؟ ماذا يقول؟ فذهب أنيس وكان حذرا في سؤاله، فسأل عن نبينا عليه الصلاة والسلام فأخبروه بحاله، فمكث قليلا ثم عاد أنيس إلى غفار فأخبر أخاه بالذي علمه، فقال له أبو ذر: ما شفيتني. هذا كلام عام، أنا أريد تفاصيل، ما شفيتني، ما أعطيتني ما أريد. عزم أمره وحزم أمتعته وذهب أبو ذر بنفسه إلى مكة. قال فدخلت مكة، ولما قبل أن يذهب إلى مكة أخبره أنيس أخوه بأن يكون على حذر، يعني قال له كن على حذر، فأهل مكة يتربصون بكل إنسان يسأل عن نبيهم عن محمد عليه الصلاة والسلام، كن على حذر انتبه. فذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى مكة، فدخل مكة، قال فلما دخلت، طبعا والأمر مخيف، مجرد ما يسأل واحد لربما يكون مشركا، لربما يكون من هؤلاء الذين حذرهم منه أخوه فيقع في مصيبة. قال فتضعفت رجلا منهم، وجدت رجل ضعيف في البنية، يعني إذا حصل إشكال أغلبه ما في مشكلة، فتضعفت رجلا منهم، فقلت له ماذا يقول ذلك الرجال أو ذلك الرجل الذي يدعي أنه نبي؟ فقام هذا الرجل الضعيف وصرخ في القوم، قال هذا الصابئ، هذا صابئ، هذا واحد من الصابئين، هذا واحد من الذين اتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام. قال أبو ذر فمال علي أهل الوادي بكل عظمة ومدر، ما في أحد إلا وجاء بالذي يعني بالمتوسط، حجرة، عظمة، أي شيء، أي شيء، المهم يضرب. قال فما زالوا يضربونني حتى قاموا عني وكأني نصب أحمر، كأني تمثال لون أحمر من الدماء. فقاموا عني، فقمت إلى ماء زمزم فغسلت الدماء عن وجهي ثم شربت من مائها. فلبثت في مكة 30 بين يوم وليلة ليس لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكم بطنه، يعني من ماء زمزم صار عنده سمنة، صار عنده ربع شحم من ماء زمزم. 30 يوما ما ذاق فيها طعاما ليس له إلا ماء زمزم، شهر كامل يلبث في مكة ولا يستطيع أن يسأل أحدا بعد ذلك، إذا سأل أحدا سيأكل نفس الضرب الذي أكله. قال فمر بي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان عليا في ذلك الوقت يعني جاوز 10 بقليل، هذه في السنوات 3 الأولى، وعلي أسلم في 10، فكان في 11 أو في 12 أو في 13. فمر بي علي رضي الله عنه وأرضاه فقال لي كأن الرجل غريب، وسؤال علي غريب في حد ذاته، لأن أكثر من في مكة من الغرباء، فأهل مكة معروف أن الناس يأتونها من كل فج عميق ليطوفوا بالبيت العتيق، لكن علي أحس في هذا الرجل أنه يريد شيئا، أنه قصد شيئا، فقال كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال من أين؟ قال من غفار. قال الحق بي، تعال. فذهب يعني وصل إلى مكان فرأى جمع من قريش فتركه وذهب في خطورة. فجاءه في اليوم التالي فقال علي لأبي ذر، قال ألم يأني للغريب أن يهتدي إلى مكانه؟ ما عرفت المكان الذي تريده إلى الآن، ما عرفت وجهتك إلى الآن، ما عرفت من تريد. قال إن أمنتني أخبرتك. قال نعم. قال فإني أريد ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال قد هديت ورشدت، الحقني، تعال. فمضى أمامي علي رضي الله عنه وأرضاه فقال له: فإذا أحسست بالقوم من قريش، إذا أحسست في خطر عليك، طيب، فإني إما أني سأفعل كأني يعني أصلح نعلي أو أسقي في في في القربة، يعني سأفعل حركة معينة، إذا فعلت هذه الحركة فاعلم أن المسألة فيها خطورة. قال: تمضي أنت، أهرب. فمضى أمامه وأبو ذر يتبعه خلفه، فوصل فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففرح به النبي عليه الصلاة والسلام، وسر لمجيئه من بلد بعيد يسأل عن نبي ثم يؤمن به دون أن يسأله عما جاء به، فقد سمع بما جاء به، وما تردد وما نظر ولا فكر ولا ولا. فقال عليه الصلاة والسلام، والدعوة قلنا في ذلك الوقت كانت سرية، قال: اكتم ما أنت عليه، ما تذهب تخبر أحد ولا إلا أن أخبرك، ثم اذهب إلى غفار وادعهم، إذا بلا غفار وادعهم إلى الإسلام. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لأذهبن فلا أجاهرن بها أمام القوم. فذهب فوقف بين الملأ من قريش أمام الكعبة في نادي قريش، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فمال علي أهل الوادي، كل من حول الكعبة بكل مدرة وعظم، يضربونه ويشتمونه ويقولون هذا الصابئ، حتى جاء العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان حينئذ مشركا، حتى جاء العباس فأنقذه من بين أيديهم وقال لهم: ألا تعلمون إنه من غفار؟ ألا تعلمون أن طريقكم إلى الشام من غفار؟ فتركوه. فلبث في مكة إلى اليوم الثاني، فقام من اليوم الثاني فوقف بينهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمال عليه أهل الوادي بكل مدرة وعظم، حتى قاموا عنه وكأنه نصب أحمر، والعباس يأتي مرة أخرى ويقول لهم: ألا تعلمون أنه من غفار؟ ألا تعلمون أن طريقكم إلى الشام من غفار؟ فقاموا عنه. وكان حين سأل نبينا عليه الصلاة والسلام، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كيف لبثت شهرا في مكة وليس لك طعام؟ قال: ما شربت إلا من ماء زمزم 30 يوما حتى تكسرت عكن بطني، يعني ربيت شحم من ماء زمزم. فقال عليه الصلاة والسلام: مباركة، إنها طعام طعم وشفاء السقم، مبارك، ماء مبارك. فاستأذن أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطعمه، فأخذه فأطعمه من زبيب الطائف، فكانت أول لقمة يأكلها أبو ذر بعد شهر، بعد شهر. بعد ذلك طبعا، والحال في مكة كانت على هذا الحال، كل من يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم إما يضرب وإما يشتم وإما يسجن وإما وإما وإما. بعد فترة أتى رجل اسمه عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام فأخبر به، فذهب إلى مكة يقول عن نفسه رضي الله عنه: فدخلت مكة فوجدته مستخفيا، وجدته يخفي الأمر ولا يطلع أحدا على إسلامه، فسألته: من أنت؟ انظروا إلى الخطاب العجيب. قال: من أنت؟ قال: أنا نبي. قال: ومن النبي؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: ولما أرسلك؟ قال: أرسلني بأن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تصل الأرحام رضي الله عنه وأرضاه نعم ما أرسلك به ربك. وهذا الخطاب يعطينا بعض الدلالات. أول ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة بماذا أجاب؟ أجاب بأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا أول كلمة يدعو بها الداعي إلى ربه ما هي؟ التوحيد. أول ما يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى يدعو إلى التوحيد. ولا يقولن قائل إن الدعوة في تلك الأيام كانت للتوحيد لأن الناس كانوا على شرك، وأما اليوم فالناس في خير وفي توحيد وعلى هدى، لكن يحتاجون إلى شيء غير التوحيد. هذا كلام باطل. فإن كان الناس في تلك الأيام يعبدون الأصنام فوالله لقد عبدت أصنام في هذه الأيام ما عبدها المشركون، وما عبدها أبو جهل ولا أبو لهب. أتظنون من يعتمد على ولي نعمته ويقول هذا هو الذي يرزقني هذا عنده توحيد أو توحيده كامل؟ أتظنون بأن الذي يعتمد على الأسباب ولا يتوكل على ربه توحيده كامل؟ أتظنون بأن الذي يظن بأن أسباب النصر بيد البلدة الفلانية والدولة الفلانية والقوة الفلانية هذا توحيده كامل؟ إذن لا بد من التوحيد أولا، وكل ما سوى ذلك تبع، كل ما سوى ذلك تبع. فوالله ثم والله لو صلحت أمور الناس كلها من عبادات وأخلاق وسلوك ولم يصلح التوحيد فلا خير لهم لا في عباداتهم ولا في أخلاقهم ولا في سلوكهم. بل إذا صلحت عقائدهم وصلح توحيدهم فإن ذلك ينعكس صلاحا على عباداتهم وعلى أخلاقهم وسلوكهم. إذا صلح القلب صلحت العقيدة صلح التوحيد صلحت الصلة بالله سبحانه وتعالى عند ذلك أبشر خيرا، وانتظر بعد ذلك عبادة ترضي الله وأخلاقا ترضي الله وسلوكا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد أولا، وليس توحيد الكلمة قبل كلمة التوحيد، بل كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. يعني نجمع ونجمع بين المختلفين على اختلاف مذاهبهم وآرائهم وأديانهم، ثم بعد ذلك نأتي إلى نشر كلمة التوحيد بينهم. هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. ودعاة المقاربة والتقارب بين الأديان والمذاهب إنما هم دعاة إلى شيء توصيفه بكل وضوح، دعاة إلى خلط البول والعسل في إناء واحد بكل وضوح. فلن يصلح العسل البول بل سيفسد البول العسل. ولا يظنون أن بتجمع الناس على اختلاف مذاهبهم وآرائهم وأديانهم كل يدعو إلى صنمه أنهم سيتفقون على كلمة التوحيد. لا والله، بل كلمة التوحيد ثم توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. فنبينا عليه الصلاة والسلام أول ما دعا عمرو بن عبس دعاه إلى عبادة الله وحده وألا يشرك مع الله سبحانه وتعالى إله آخر. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى توقيفية لا اجتهاد فيها، ليس هنالك اجتهاد في منهاج الدعوة. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك، أمر من الله عز وجل بالدعوة. وإذا أمر الله عز وجل بأمر فإنه يأمر وفإنه يبين كيف يتبع هذا الأمر وكيف ينفذ هذا الأمر، فهو من موجبات بيان الله سبحانه وتعالى لعباداته. فإذا أمر الله بالصلاة وما بين لنا كيف نصلي، كيف سنصلي؟ وإذا أمر الله عز وجل بالزكاة وما حد لنا حدود الزكاة وأنصبتها وأوقاتها، كيف سنزكي؟ لا يمكن. وإذا أمرنا الله عز وجل بالحج وما بين لنا مناسك الحج، كيف سنحج؟ لا يمكن. إذن أمرنا الله عز وجل بالدعوة، فإذا لم يبين لنا منهج الدعوة فلن ندعو. فإذا أمرنا الله عز وجل بأمر لا بد أن يبين لنا كيف نأتي هذا الأمر، لا بد من ذلك. قال تعالى: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصير. البصير ممن؟ من العباد أو من رب العباد؟ من رب العباد سبحانه وتعالى. وقال تعالى لموسى وأخيه هارون على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، قال: اذهبا إلى فرعون فإنه طغى. أعطاهم الخطوات، ما قال ادعو فرعون وانتهى الموضوع. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. خطوة ثانية ذهاب، قول لين. كل خطوة بخطوتها أعطاهم إياها ربنا سبحانه وتعالى حتى تكون الدعوة على بصيرة. فلما قال له إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ماذا قال؟ قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. حتى لو كان هناك عقبات وكان هنالك ما يصد عن هذه الدعوة، فالله عز وجل سيتكفل بالباقي. أنت لا شأن لك، أنت لا شأن لك. ادعو إلى الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمرنا أن نبدأ بالدعوة إلى الله، أي أن نبدأ بالدعوة إلى عبادة الله وأن لا يشرك معه أحد آخر. ثم قال عمرو بن عبسة: ومن تبعك على هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: معي حر وعبد، معي حر وعبد. في هذا درس عظيم. أولا قلنا الدعوة سرية، لذلك كان يقول عمرو بن عبسة لما كان يحدث عن فترة إسلامه، كان يقول: ولقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. لماذا هو ربع الإسلام؟ لأنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن معه حر وعبد والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وهو الرابع، فهو ربع الإسلام. هذا الذي يعرفه، هذا الذي سمع به، وإلا فقد كان أسلم من قبله الكثيرون. فنبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نحذر، كيف نحذر. يا فلان، درس السيرة عندكم من يحضره؟ حضره فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، وفلان يأتي من مكان كذا وهو ساكن في مكان كذا ويتعذب حتى يأتينا، وفلان يأتي وفلان يتأخر لأن المواصلات صعبة وكذا، وفلان نشرة أخبار، نشرة أخبار، وكالة أنباء. هو الطهور ماءه الحي ميتته، يجيب عما لم يسأل عنه حتى. جواب الحكيم ما شاء الله. يا أخي لماذا؟ حر وعبد وانتهى الموضوع. فلك أن تفهم ما تشاء. أبو بكر وبلال، أبو بكر ومعه أحرار آخرون، وبلال ومعه عبيد آخرون، افهم ما تشاء. قال: معي حر وعبد. فلننتبه إخوتي من أن نكون نشرة أخبار ووكالة أنباء دون فائدة ودون جدوى. فقال: معي حر وعبد. فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعلن إسلامه حتى يظهر عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فإذا ظهر فليلحق به إلى المدينة. وأخبره منذ ذلك الوقت، وذلك في أول البعثة، أخبره بأنه أرشد، قال: أرشدت إلى أرض ذات نخل ولا أراها إلا يثرب. منذ ذلك الزمن فأرشده أنه إذا ظهر أمره بالمدينة فليلحق به إلى المدينة. فكان عليه الصلاة والسلام لا يخبر أحدا بإسلام أخيه. أنت أسلمت، اكتم إيمانك ثم توكل على الله. من أسلم معك هذه ليست مشكلتك. لها عندما يظهرون إسلامهم عند ذلك ستعلم من الذي أسلم من من ممن لم يسلم. والآن يتبادر السؤال إلى أذهان كثيرين، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ نبينا عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى يقضي ما يشاء، والله عز وجل أنزل هذا الدين حتى يكون ظاهرا على الدين كله إلى قيام الساعة، والله عز وجل تكفل بحفظ الإسلام وأهله، فلماذا لم يأمر نبيه ومن معه بالجهر بالدعوة من أول الأمر؟ الله معهم، والله يحفظهم، والله يكلأهم بحفظه ورعايته سبحانه وتعالى، فلماذا لم يقل لهم من أول الأمر جهروا بالدعوة وأنا معكم أسمع وأرى كما قال لموسى وهارون؟ ربنا تبارك وتعالى، وهذه مسألة ينبغي أن تحفظ جيدا، ربنا سبحانه وتعالى شرع هذا الدين حتى يكون إلى قيام الساعة، وليس دين فترة، وليس دين مرحلة، وليس دين فترة زمنية معينة وينتهي الموضوع، لا، ولا ينتهي الدين بموت من أنزل عليه هذا الدين، أي عليه الصلاة والسلام محمد، بل هذا الدين شرع حتى يكون إلى قيام الساعة ظاهرا على على على كل الأديان. فإذا كان هذا هو المراد، وإذا كانت حياة البشر من بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام لن يكون فيها معجزات، ولن يكون فيها خوارق للعادات، والله تبارك وتعالى ما أمر أحدا وما ألزم أحدا بما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان الله عز وجل قد شرع لهذا الدين أن يكون إلى يوم القيامة، ونبينا عليه الصلاة والسلام سيموت عاجلا أم آجلا، وسيحمل هذا الدين من بعده أصحابه فمن بعدهم، لذلك كان لابد من أسوة تكون صالحة لمن بعدهم، أما نبينا فكان يستطيع أن يجهر بما يشاء، ولم يناله أحد بسوء إلا إذا أراد الله، ولكن سائر البشر من بعدهم كيف سيتعلمون هذا الدرس؟ أي أن يكونوا على حيطة وحذر من أمرهم لكي لا يؤخذوا من أولهم إلى آخرهم. فحياة البشر لا تستقيم بالمعجزات، فلا بد من أسوة صالحة تتبع، لذلك ما أنزل الله عز وجل وما أرسل رسلا إلا من البشر على البشر حتى يكونوا أسوة، وإلا لو أنزل ملكا لا يعصي الله وكان هو الرسول على البشر لقال البشر نحن نطيع ونعصي وهو يطيع ولا يعصي، فكيف يكون أسوة لنا؟ لذلك كان لابد من أن يكون الرسول أسوة، أي أن يكون من البشر يرتاد عليه ما يرتاد على البشر ويصيبه ما يصيب البشر. لذلك أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يكون على حذر في بداية أمره لكي لا يعذب لا هو ولا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإلا لما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للقتل يوم أحد، ليس كذلك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام شج رأسه وكسرت رضاعيته وكاد أن يقتل لولا تسليم الله عز وجل، حتى أن الصحابة أكثر الصحابة من كانوا في ساحة المعركة سمعوا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وألقوا السلاح وقالوا ما نفع العيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نموت، ألقوا السلاح حتى يقتلوا، حتى مر بهم أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم ما بكم ألقيتم السلاح؟ قالوا سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وما نفع العيش من بعده، لماذا نعيش من بعده؟ قال فإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام قد مات فخذوا أسلحتكم وموتوا على ما مات عليه محمد عليه الصلاة والسلام، فأخذ السلاح وأكملوا القتال، فكان بذلك عليه الصلاة والسلام أسوة حتى في الضرب وفي شج الرأس وفي كسر الرباعي، حتى في هذه كان أسوة، بأنه يتعرض للأذى كما يتعرض البشر للأذى مع أن الله قد عصمه من الناس. وعندنا مثال أوضح من ذلك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما سيأتينا في حكاية هجرته، لما أراد أن يهاجر إلى المدينة ماذا فعل؟ ذهب إلى نادي قريش، إلى الملأ من قريش على أسماعهم جميعا، ساداتهم وأشرافهم ومن فيهم، فقال لهم: من أراد أن تفكله أمه وأن ترمل امرأته وأن ييتم أطفاله فليلحق بي وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى المدينة. صحيح، نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أكثر توكلا على الله من عمر ماذا فعل؟ خرج بالليل خفية مع أبي بكر، وما أعلم أحدا بهجرته، وتخفى من بين الخلق، وجعل مكانه في فراشه علي بن أبي طالب، وخرج خفية دون أن يراه أحد، حتى لما لحقوا به اختبأ في غار ثور. من أكثر توكلا على الله، نبينا أم عمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا عمر فعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ النبي خاف أكثر من عمر، أو عمر يعني أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، بل كان الصحابة في المعارك إذا احتدم القتال يختبئون وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المقدمة، يخافون على أنفسهم، فإذا خاف الرجل منهم على نفسه كان جعل النبي صلى الله عليه وسلم درعا له فاختبأ وراءه إذا احتدم القتال. فلماذا هاجر النبي خفية وهاجر عمر جهرة؟ لأنه لو مات عمر مات إنسان، أما لو مات النبي ماتت أمة، ماتت أمة بأكملها. لذلك كان لابد من الحيطة والحذر بأن نبينا يهاجر أسوة لغيره، أي يهاجر خفية. ولو هاجر نبينا جهرة لتبعه على هذه الهجرة الكثيرون، ولأصيب بالأذى الكثيرون، ولنال المشركون من الكثيرين من المهاجرين. ولكن لما هاجر نبينا خفية هاجر من بعده كما فعل من قبله خفية أيضا. إذن من كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى الأخذ بالأسباب، هذا من كمال التوكل. ومن ترك الأسباب وقال إني متوكل فلا يسمى إلا متواكلا، ليس متوكلا. من ترك الأسباب فقد قدح في عقله وفي دينه، ليس في عقله فقط. من ترك الأسباب وقال إني متوكل فتوكله هو تواكل وليس توكلا، بل ينبغي لمن توكل على الله أن يتوكل على الله حقا ثم يأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل. السؤال الذي يتبادر الآن: إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام في أول أمره دعا إلى الله سرا، فهل ندعو اليوم إلى الله سرا؟ المسلمون في أول دعوتهم إلى الله عز وجل كانوا يضطهدون اضطهادا كما سيأتينا في أخبارهم، وكانوا يعذبون عذابا شديدا، حتى إنهم كانوا يدرعون بالحديد ويلقون بالشمس حتى تكاد تذوب أجسادهم، ويضربون بالسياط وينشرون بمناشر الحديد إلى ما هنالك من ألوان العذاب التي أذاقتها قريش للصحابة. هذه الحال هي حال من عرض للقتل وللإفناء عن طريق الكفار والطغاة. فإذا تعرض الإنسان في يوم من الأيام لهذا اللون من التعذيب لأنه يقول ربي الله، فعند ذلك ماذا يحق له ويصرح له ويشرع له؟ بأن يدعو إلى الله سرا، بأن يدعو إلى الله عز وجل سرا، لأنه إن خاف على نفسه الهلاك فالله عز وجل قد كرم هذه النفس وقدم حفظها على حفظ الدعوة. فإن كانت الدعوة في كفة وحياتك في كفة فترجح ماذا؟ ترجح حياتك وتدعو إلى الله حتى الدعوة ما تتركها، لكن الجهر بها يكون يكون ممنوعا، فتدعو إلى الله عز وجل سرا. بعد ذلك قلنا هذه الفترة استمرت على أرجح أقوال العلماء رحمه الله تعالى 3 سنوات، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه سبحانه وتعالى سرا، ويأمر من أسلم معه أن يدعو إلى الله سرا حتى لا يذاق بألوان العذاب التي أذيقت لهم بعد ذلك. بعد ذلك لما نزلت كما قلنا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعوة إلى الله جهرا، وهي قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وقف عليه الصلاة والسلام كما قلنا على جبل الصفا ودعا قريشا من أولهم إلى آخرهم فعمم وخصص، فدعا قريشا ثم قال يا بني فر، يا بني عدي، يا بني لؤي، يا بني كعب بن لؤي، يا بني غالب، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم. ثم بدأ يخصص بعد ذلك وقال يقول فجعل يقول يا بني فهر اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية يا أم الزبير بن العوام أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ثم قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار، سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال لهم لما قال لهم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم قال إلا أن لكم عندي رحما فسأبلها ببلالها، لكم عندي رحم، هذه الرحم إن أشعلتموها فإني سأطفئها، إذا قطعتم ما بيني وبينكم فإني سأصل ما بيني وبينكم، إذا قطعتم الرحم فإني سأصل هذه الرحم، فإني سأبلها ببلالها، يعني لن أقطع رحما بيني وبينكم حتى ولو فعلتم ما فعلتم، فإن عاديتموني فأنا أمد يد الأقوة معكم على نهج الله سبحانه وتعالى، وإن عذبتموني فسوف أعفو عنكم، وإن ماذا ستفعلون؟ أنا سأفعل العكس تماما، هذه الرحمة التي بيني وبينكم سأبلها ببلالي، يعني سأعطيها حقها. وكان من منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يتكلم هذا الكلام أقام الحجة عليهم بصدقه وأمانته، فقال لهم يا معشر قريش لو أني أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا في رواية ما علمنا عليك كذبا، وفي رواية ما علمنا عليك إلا أو ما خبرنا عليك إلا صدقا. فقال عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فمعنى هذا أنه أقام الحج عليهم، وهذا هو حال أعداء الله سبحانه وتعالى منذ لحظات كان الصادق الأمين، صحيح، وأعاد وجدد هذا الإجماع الذي كانت قريش مجمعة على أنه الصادق الأمين، أعاد هذا الإجماع وصدق هذا الإجماع على جبل الصفا وكلهم مستمعون، ومن لم يستطع أن يستمع ويذهب ليستمع ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل مكانه أحدا يستمع لينظر ماذا يريد محمد عليه الصلاة والسلام، كلكم الآن موجودون وتقولون إني صادق أمين، وأقول لكم الآن إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم يقول الملعون أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، لماذا؟ هذه هي حال الطغاة، وهذا هو حال الكافرين، عندهم ميزان في كل وقت وفي كل حين. عندهم ميزان، ميزان يزنون به أعمالهم، وميزان يزنون به أعمال المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. ميزان يجعلون أعمالهم فيه، وفيه رجحان لكفة على كفة حسب ما يريدون، وميزان يجعلون فيه أعمال كل الصالحين على مر التاريخ يزنون به أعمال هؤلاء المسلمين. فكان قولهم كما قال الشاعر: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. ميزانات، فأعمالهم التي يفعلونها وجرائمهم التي يرتكبونها وكل ما يفعلونه بالناس على مر العصور وفي كل البلاد محاربة إرهاب، وأعمال المسلمين وإن شئت فقل ما دس الكافرون في المسلمين من إرهاب. طيب، هذه مسألة لها ميزان آخر، وما تعلم المسلمون أو بعض المسلمين المغررين من المسلمين ما يسمونه اليوم بالإجرام وبالإرهاب إلا منه، هم علموهم إياها وعلموهم إياها. يستغرب الإنسان أحيانا، الكفار يعلمون المسلمين الإرهاب حتى يقتلوهم؟ أقول نعم، لأنهم يقتلونهم حتى يبيدوهم، هذا هو المراد. الكافر يعلم المسلم كيف يقتله لأنه سيؤذيه، طيب، لتكون حجة للكافر حتى يبيده، هذا هو المراد أصلا. فعندهم ميزانان، ميزان لأعمالهم وجرائمهم، وميزان لأعمال بقية الصالحين. فنبينا عليه الصلاة والسلام إن كلامه الذي كان قبل أن يجهر بالدعوة له ميزان، أنت ساكت، لا تدعونا، ما تقول لنا أنت نبي، ما تقول لنا أنت رسول، ما تقول لنا نحن في النار، ما تقول الحق، صادق أمين، صادق وأمين، وهو حق، تكلم كلمة واحدة، كذاب وشاعر ومجنون وساعر، كلمة واحدة. إما أن تسكت فتكون أنت المصطفى بينهم، وتكون أنت المختار بينهم. وإذا دخل الشيخ، دخل العالم، دخل الداعية، دخل فلان، لما ساكت يتكلم كلمة؟ دخل الإرهابي، دخل المجرم، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وعمله ما تغير قبل الكلمة وبعد الكلمة، عمله ما زال كما هو. لكن ميزانان، ميزان لأعمالهم وميزان لأعمال غيرهم، نسأل الله العافية. أبو لهب الذي بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه، فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول ساقط من الساقطين في تلك المرحلة. أول ساقط، أول واحد سقط في الامتحان، أول واحد سقط في الاختبار هو أبو لهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام تركه وما رد عليه، لأنه، وهذه قاعدة ذهبية، كل الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا يردون ويذبون عن أنفسهم، ويرد الله كذلك عنهم إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فما رد عن نفسه مرة، بل كان كلما أوذي تكفل الله بذلك. هو الوحيد من بين الأنبياء الذي ما رد على أحد آذاه، ولا رد مساءة لأحد أساء له، بل تكفل الله بكل ذلك من بين الأنبياء أجمعين. فالرد يأتي مباشر وسريع وعميق وفي صلب الموضوع: تبا لك سائر اليوم، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أول ساقط في في تلك المرحلة. وأبو لهب يحمل وزره ووزر وأوزار كل من يأتي بعده يحارب الدعوة إلى الله، لأنه أول محارب الدعوة وأول رجل وقف في وجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كل من يحارب ويقف في وجه الدعوة إلى الله عز وجل إلى يوم القيامة سيكون وزره عليه وعلى أبي لهب أيضا. وكما كانت أول المؤمنات بنبينا عليه الصلاة والسلام امرأة، أو أول المؤمنين إطلاقا امرأة وهي خديجة رضي الله تعالى عنها، وأول امرأة أو أول إنسان واساه ووقف بجانبه وعزاه فيما هو فيه هي زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، فكانت أول الذين آذوه والذين نالوا منه والذين سبوه امرأة أيضا، ألا وهي زوجة أبي لهب أم جميل حمالة الحطب. طيب، فلما سمعت بسورة المسد هرعت تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويحكي أصحاب السنن أخبارها فيقولون فأقبلت وعليها ولولة تولوي. طيب، من الغضب الشديد ومن الجزع الذي أصابها فأقبلت تولوي وتسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرت أنه في الكعبة أو عند الكعبة، فذهبت إليه. فلما أقبلت ودخلت المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر عند الحجر، فدخلت تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فرآها أبو بكر فقال يا رسول الله، وكان في يدها فهر، والفهر هو الحجر إذا كان مثل اليد، يعني حجر بحصة، لا حجر فهر، الحجر إذا كان ملء اليد يسمى فهرا، فدخلت وفي يدها فهر يعني تريد شرا، فرآها أبو بكر فقال يا رسول الله هذه أم جميل قد أقبلت، فهل لا قمت؟ فهي امرأة يعني تتشاكل مع امرأة ستسمعك كلاما لن ترد عليها، ما جميلة بحقك، يعني قم، لو قمت يعني تذهب من وجهها، فهذه قد أقبلت ومعها فهر يعني تريد إشكالا، ما تريد لا مفاوضة ولا تحل ولا شيء، تريد إشكالا. فقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تراني، إنها لن تراني. فدخلت أم جميل فأقبلت على أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم بجانبه، فقالت يا ابن أبي قحافة أين صاحبك؟ سمعت إنه قد هجاني، ويم الله إني لشاعرة وإن زوجي لشاعر، أين صاحبك؟ سمعت إنه هجاني. فقال أبو بكر لا والله ما هجاك، وصادق وليس هو الذي هجاه، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي توعدها بنار جهنم، لا والله ما هجاك، ما هجاك النبي صلى الله عليه وسلم. فأدبرت وهي تقول مذمما أبينا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، مذمما يعني عكس محمد، مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، لا إله إلا الله. فأدبرت ثم تعثرت بمروطها يعني بثيابها، تعثرت فوقعت على الأرض، فقالت تائسة مذمم، ثم خرجت من المسجد وقالت قد علمت قريش إنني ابنة سيدها، ثم خرجت من المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر قد رأيت ما فعلت قريش بي، يسمونني مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة قلنا كانت أول الساقطين عملا، أبو لهب سب، لكن هذه بدأت بالأذى فعلا، بدأت بالأذى العمل بالأذى الفعلي، فكانت أول المواسين امرأة وأول الساقطين عملا امرأة، وسيأتينا أن أول الشهداء أيضا امرأة. بعد ذلك لما أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالجهر بالدعوة، جهر بالدعوة سبعة فقط، جهر بالدعوة سبعة، ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال أول من أظهر إسلامه سبعة النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمار بن ياسر وأمه سمية وبلال بن رباح وصهيب بن الرومي والمقداد بن الأسود الكندي. هؤلاء هم الذين أظهروا إسلامهم في أول الأمر. قال فأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما بقية المؤمنين أو بقية الصحابة فألبسهم المشركون أدراع الحديد وصلبوهم في الشمس حتى كادت تذوب جلودهم. فمنهم من استقام على دين الله وصبر في دين الله في أمر الله عز وجل، ومنهم من يعني رجع عن قوله فيما كان قد أظهر إسلامه. وتعلمون قصة بلال أنه أذيق ألوان العذاب كلها وما حاده ذلك عن دين الله عز وجل وهو يقول تلك الكلمات التي تدوي إلى يوم القيامة أحد أحد. لذلك وهذه مسألة كذلك ينبغي التنبيه لها، وهي أن الإنسان أحيانا تراه يقرأ في السيرة ويدخل في الشخصية، وهذه مسألة نشعره ونراقبه. فترى الإنسان منا إذا قرأ سيرة عمر ترى الشدة ظهرت على وجهه مباشرة ويتصرف تصرفات عمر، طيب، ويظن أنه مقتديا بعمر، أنه مقتدي بعمر. وإذا قرأ سيرة بلال يعني يظن ويتصور نفسه أنه يعذب وأنه يقول أحد أحد وأنه كذا. وهذه كقصة جرت مرة مع بعض يعني بعض الناس. قال في مرة أنه سأل إنسان ربه تبارك وتعالى فقال يا رب ابتليني وسأريك صبري، ابتليني وسأريك صبري، أنت اجعل في بلاء وأنا سأريك كيف أصبر. فحبس الله عز وجل البول فيه، حبس البول فيه، أقصد ناري، لا تعذيب ولا ضرب ولا سجن ولا ولا ولا حرب ولا شيء ولا شيء، حبس البول فيه فصار يتلوى كالحية. طيب، ويقول يا رب يا رب يا أخي أنت مالك ومالي هذه الأمور، تقول يا رب ابتليني وأنا سأريك وتظن نفسك ديك. طيب علامة علامة. فنحذر دائما إخواننا ونحذر أنفسنا أولا من أن نلبس شخصية لا نملك قلبها. أنت يا أخي إياك أن تلبس شخصية عمر قبل أن تسعى إلى تربية قلب كقلب عمر، فإذا فعلت ذلك ستكون أعمال عمر وتصرفات عمر وسلوك عمر عليك تجية لا تكلفة. أما تتكلف أفعال عمر وأنت ما حصلت نعل عمر ما يستقيم هذا، ما يستقيم هذا. إيانا أن نلبس شخصية لا نملك قلبها. تريد أن تقسو كعمر، رب قلبا كقلبه. تريد أن تكون زاهدا حليما كأبي بكر، رب قلبا كقلبه. تريد أن تكون صابرا محتسبا جلدا كبلال، رب قلبا كقلبه. أما تلبس الشخصية وكأنك ممثل في مسرحية لا يستقيم، هذا لا يستقيم. رب القلوب ثم اترك الباقي على علام الغيوب سبحانه وتعالى. نؤمن إن شاء الله تبارك وتعالى ما فعل المشركون بعد ذلك بنبينا وأصحابه رضي الله عنهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.